ندخل إن شاء الله تعالى في الشبهة 11. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصل سمعك لجوابها. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله العشر الشبه المفصلة والجواب المجمل والمقدمات النافعة في أول هذا الكتاب المبارك، ذكر رحمه الله تعالى الشبهة 11 وأطال النفس في جوابها. ذكر رحمه الله الشبهة 11 وأطال النفس في جوابها، وبين رحمه الله في الشبهة 10 بالأدلة الصحيحة أن المشركين الأوائل أخف شركا وأصح عقولا من المتأخرين. بين رحمه الله في الشبهة 10 أن المشركين الأوائل أخف شركا من هؤلاء، يعني المتأخرين، وأصح عقولا منهم. وبين رحمه الله في المقدمات أنه ما من شبهة إلا وفي القرآن بيانها وجوابها وتفسيرها في كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الله تكفل بالنصر لأوليائه وخذلان أعدائه سبحانه وتعالى. قال: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصح عقولا، تقدم شرح هذا، وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، يعني من أنهم أعظم شركا من المتقدمين، وأن المتقدمين أخف شركا منهم، وأن المتقدمين أصح عقولا منهم. فهم يستعظمون هذا الكلام، يستعظمون هذا الكلام، وإن كان قائما على الأدلة والبراهين، فهم يعظمون هذا الكلام ويريدون ها هنا شبهة قد يغتر بها بعض من لم يكن ممن طلب العلم النافع، قد يغتر بها ويظن أنها تنفعهم وتدفع عنهم شيئا مما يلزمهم، قد يظن ذلك بعض من لم يطلب العلم، لكنها شبهة واهية ضعيفة، كما قال ربنا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال: وهي من أعظم شبههم، يعني تلبيسا على الناس، من أعظم شبههم، يعني رحمه الله تلبيسا على الناس أي الجاهلين منهم، فإنها مبنية على العاطفة، هذه الشبهة مبنية على إحداث العاطفة وشحن العاطفة، هذا مبنى هذه الشبهة، وليست مبنية على العلم، وأكثر الناس أهل عواطف، هذه الشبهة مبنية على شحذ العاطفة، وأكثر الناس أهل عواطف، فإذا حركت فيهم العاطفة تحركت، وإن كان قائلها قالها عن جهل وعدم بصيرة، لكن يغتر بها الناس لأنها تحرك العاطفة. لماذا يغتر بها الناس ولماذا صارت من أعظم شبههم؟ لأنها تحرك العاطفة، والناس أهل عواطف. قال رحمه الله تعالى وغفر له: وهي من أعظم شبههم. قلنا السبب في ذلك أنها مبنية عليه على العاطفة وتحريكها. قال فأصر سمعك لجوابها، يعني انتبه لجوابها وأقبل بكليتك على الجواب بقلبك ولبك حتى تفهم كيف تحل هذه الشبهة وتدفعها، ولا تكن ممن يسمع جوابها سمع لاهن ساهل غير منتبه للجواب، فإنك داع إلى الله سبحانه وتعالى، والداعي إلى الله يحتاج إلى التزود من العلم ومن الفهم ومن البصيرة. قال فأصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ هذه هي الشبهة الحادية عشر، وقد قال المصنف عنها إنها من أعظم شبههم. ولماذا قال إنها من أعظم شبههم؟ عندك هذا العبث، لماذا؟ لأنها مبنية على تحريك العاطفة، والناس أهل عواطف، ولا بأس بضرب المثل. جاء عند أحد قضاة المسلمين قال رجل كنت جالسا عنده، فدخلت امرأة وجعلت تشكو زوجها وتبكي، دخلت امرأة وجعلت تشكو زوجها يا شيخ وتبكي، فقال أحد جلسائه إنها مظلومة فاحكم لها، إنها مظلومة يا شيخ فاحكم لها. وكان رجلا كبيرا قال يا بني إن إخوة يوسف بعد أن وضعوه في الجب جاءوا أباهم عشاء يبكون، تقطعون من البكاء، وهم إيش ارتكبوا إيش جريمة عظيمة، ومع هذا جاءوا إيش يبكون. بعض الناس إذا رأى الدموع تسيل اغتر، قال خلاص اقبله، هذا حق، لأن الناس أهل إيش غالبهم أهل عواطف، الناس أكثرها تتأثر بالدموع والكلام المعسول، وهكذا تأثرون بالكلام. فهذا المشبه في هذه الشبهة يقول سبحان الله، أين كيف تزعمون أننا أعظم شركا من الأولين، وأن الأولين أخف شركا منا؟ سبحان الله، بل كيف تقارنون بيننا وبينهم وهم جاءهم الرسول وقال لهم قولوا لا إله إلا الله فرفضوا، ونحن قلنا لا إله إلا الله، وأنكروا وكذبوا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن آمنا بالرسول وصدقناه، وهم يكذبون بالبعث وبالنشور، ونحن نؤمن بالبعث وبالنشور، وهم كذبوا القرآن وجعلوه سحرا وقالوا عن رسول الله كذاب وساحر ومجنون، ونحن نصدق القرآن ونقول إنه رسول أمين صادق مصدوق مصدق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكيف ونحن نصوم وهم لا يصومون، ونحن نصلي وهم لا يصلون، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ سبحان الله، إمام في مسجد له محراب يأتي إلى المسجد قبل الأذان، قبل الأذان هو في المسجد، خلوا عليه مشرك، كيف هذا؟ هذا كبيرة، هذا كلام مرفوض غير مقبول. وفلان يحج كل عام له 70 سنة يحج، كيف يكون من المشركين؟ 70 حجة، سبحان الله. وفلان كل سنة ينفق من أمواله كذا وكذا، كيف يصير من المشركين؟ هل تعرفون ما يخرج من رؤوسكم أم لا؟ كيف تجعلوننا مثل أولئك؟ وفلان يؤذن في المسجد وهو من البكائين في الصلاة، وهو كذا وهو كذا، كيف تجعلوننا مثل أولئك؟ العامي أول ما يسمع هذا الكلام يقول والله هؤلاء ظلمه، والله ظلموهم، والله هكذا العامي أول ما يسمع هذا الكلام يقول سبحان الله، هؤلاء كذا وكذا، مباشرة انتهت القضية عند العامي. ومن هنا قال الشيخ وهي من أعظم إيش؟ شو مهم؟ لأنها مبنية على إيش؟ تحريك العواطف، مبنية على تحريك العواطف. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، فمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الصيام وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج، يعني يكون كافرا. حاصل جواب الشيخ رحمه الله مبني على أن على كلام علمي رصين، كلام الشيخ رحمه الله مبني على كلام علمي رصين متين قائم على أعلى أوجه النخب عند علماء الجدل وعلماء الأصول. هذا الكلام مبني على أعلى درجات الجواب في علم الجدل وعلم أصول الفقه. حاصله أجاب عن شبهتهم بدليل النقض، أجاب عن شبهتهم بدليل يسمونه دليل النقض، هكذا أجاب المصنف رحمه الله عن هذه الشبهة بدليل يسمونه دليل النقض، وهو أن تورد الحكم دون ما يدعونه فيثبت أن ما ادعوه ليس المؤثر في الحكم. حاصله أن تثبت الحكم دون ما ادعوه فرقا أو فروقا، عندها يظهر لك أن الحكم ثابتا دون ما ادعوه، فحينئذ يعلم أن ما ادعوه غير مؤثر في الحكم أصلا. هذا مبنى الجواب من المصنف رحمه الله، وهذا يدل على أن الشيخ رحمه الله صاحب رحلة علمية وتلقى العلوم عن أهلها، فإما أنه درس هذه المسائل الدقيقة دراسة علمية، وهذا يدل على عظيم رحلته فما هو معلوم، وإما أن الشيخ رحمه الله وهذا جواب قريب، وإما أن الشيخ صاحب ذهن وقاد وذكاء مفرط، حتى إنه رحمه الله يجيب بأجوبة مبنية على يعني قد يعجز بعض الناس عن فهمها فضلا عن الجواب بها، بعض الناس قد يعجز عن فهمها فضلا عن أن يجيب بها. هذا يدل على فتح من الله سبحانه وتعالى، وأن الله اختاره لهذا الشأن. هذا يدل على فتح من الله جل وعلا لهذا الرجل، وأن الله اختاره لهذا الشأن. وهكذا جماعة من أهل العلم كابن تيمية، فإنه فتح الله عليه من الردود والأجوبة ما لم يفتح على من قبله، مصداقا لقول الله سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يصفون. فربنا سبحانه يخلق ما يشاء ويختار. قال عز وجل عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا إلى أن قال: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هذا اجتباء من الله سبحانه، هداية من الله سبحانه وتعالى. حاصل جواب الشيخ أن الفروق عند أهل العلم على قسمين، فروق مؤثرة أي بالحكم، وفروق غير مؤثرة في الحكم. حاصل جواب الشيخ رحمه الله أن الفروق عند أهل العلم على قسمين، فروق مؤثرة في الحكم وفروق غير مؤثرة في الحكم. حاصل جواب الشيخ رحمه الله أن الفروق عند أهل العلم على قسمين، فروق مؤثرة في الحكم وفروق غير مؤثرة في الحكم. فالشيخ رحمه الله وغفر له ذكر ها هنا هذه القاعدة العظيمة وعمل بها. نظروا مثلا بحديث الأعرابي حتى يتضح المقال. جاء أعرابي كما في حديث أبي هريرة في الصحيح أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. الحديث بطوله. الشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الكفارة وأوجب عليه حكما. سبب هذا الحكم هو كونه أعرابيا. ما سبب الحكم والكفارة؟ هل كونه أعرابيا هو السبب؟ عندك يا أخي الله يحفظك. لا تأمل. ليس عربي. يعني لو كان عربيا يكون وقع في نفس الأمر ما يكون عليه كفارة؟ إذن هل كونه أعرابيا هو السبب؟ طيب كونه جاء مفزوعا وهو يقول هلكت يا رسول الله في بعض الألفاظ يعني أشعث الرأس. طيب لو جاء مسرح الرأس مثلا ومطمئن ويضحك وقال فعلت كذا كذا، هل هذا الحكم هو هل العلة المؤثرة أم لا؟ عنده يا أخي الله حكم واحد. الحكم واحد سواء كان عربيا أو هنديا أعرابيا بدويا أو عربيا حضريا، حكم واحد. إنما العلة هنا هي أنه إيش؟ وقع على امرأته في نهار رمضان، هذه العلة. وإلا لو كان وقع على امرأته مطلقا ما يلزم شيء صح؟ لكن وقع على امرأته أين؟ في نهار رمضان. وفي ليل رمضان يجوز ينضبط الأمر لأنه وقع على امرأته في نهار رمضان وهو صائم. لو كان مسافرا كيف ترون؟ لو كان مسافرا هل تلزمون بالكفارة؟ عندك الله حول. إذن العلة كونه صائما مقيما في نهار رمضان وقاء على امرأته، هذه العلة يا اخوان من اجل الكفارة. او شيء عندكم ثاني؟ هذه العلة يا اخوان. اذا ضبطنا محل العلة دون اي اعتراض عليه. اذا كونه اعرابيا، كونه يصيح، كونه يقول هلكت، كونه جاء اشعث الرأس، كونه مفزوعا، هذه علل مؤثرة او غير مؤثرة؟ غير مؤثرة. وهكذا ايضا ما تذكره لي ايها المشبه في هذا المقام كله علل غير مؤثرة في الحكم. كل ما تذكره غير مؤثر في الحكم البتة فلا تفرح به. كل ما تذكره لي فروق غير مؤثرة في الحكم البتة فلا تفرح بها، بل هي مما يغلظ كفرك لو كنت من أهل العلم. لو كنت تفهم ما أقوله لك لعرفت أنها مما يتغلظ بها كفرك. سنوضح لك ذلك إن شاء الله تعالى. أفرأيت رجلا يصلي لله سبحانه وتعالى الخمس الصلوات دائما وأبدا، ويزكي لله سبحانه، ويحج لله سبحانه، ويتصدق لله سبحانه، إلا أنه جحد فريضة الفجر أنها من الله سبحانه، أمسلم هو عندك؟ إيش الجواب يا أخوان؟ مسلم هو ولا ليس عندك؟ الله يحفظك. ليس بمسلم. طيب قد يقول قائل الرجل يصلي الصلوات كلها، يصليها في جماعة وقبل الوقت يدخل المسجد ويقرأ من القرآن كذا كذا، يختم القرآن في ثلاثة أيام، ويتصدق كذا كذا في الشهر، ويفعل كذا كذا، هل هذا يرفع عنه الكفر؟ ما يرفع. ليش ما يرفع عنه الكفر؟ راجعوا أنفسكم تأكدوا. جحد فرض من فروض الله. ها؟ جحد فرض. جحد فرض من فروض الله. طيب الرجل يصلي ولو صلي خمسة فروض ولو يعني ما ينفع أنه يصلي خمسة فروض لأن الكره أنه تكون من الله. نعم ما ينفع، ما ينفعه لا عندك ولا عندنا. قضية أنه يزكي، يصوم، يحج، يتصدق، يفعل يفعل، لكنه يجحد صلاة الفجر، فهذا يا شيخ كافر. طيب لا تعترض علي بأنه يصلي كذا كذا وأنه يفعل كذا كذا، هذا كله فرق يدخل. نعم بلا شك، لكن هذا كله اللي تعترض به علي فروق مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ غير مؤثرة. غير مؤثرة. لكن العامي إذا سمعها رآها إيش مؤثرة. ليش العامي يراها مؤثرة ونحن ما نراها مؤثرة؟ وإيش يقول؟ إنه عاطفي. بعض الناس أهل عاطفة، وهذه مصيبة كبيرة في كثير من الناس، يحكمون بالعواطف. هذه مصيبة كبيرة في كثير من الناس، هذه مصيبة كبيرة في كثير من الناس. نقول له أيضا: أرأيت رجلا آمن بكل القرآن وحفظه وتدبره وكان من العباد الزهاد، إلا أنه كذب بآية من القرآن لم يؤمن بها، أمسلم هو؟ عندك الله، عندك مسلم هو؟ ليش ليس مسلم؟ الرجل يؤمن بالقرآن آية واحدة بس 6000، وكذا كذا يؤمن بها آية واحدة، قالنا هذه الآية ما أريد. هذا مسلم؟ هذا مسلم عندك الله عوضك وليس مسلم؟ لما؟ طيب الرجل يؤمن ب6000 وكذا كذا آية، ويحفظ القرآن، ويختم في 3 أيام، ويصوم في الليل ب4 أجزاء، ويصوم يوما ويفطر يوما، آية واحدة من أجلها كفر، كذبها. راجع نفسك تأكد إيش اللي عندك في الخلاصة. ليس مسلم. طيب الله يحفظه. هذا رجل ليس مسلم. طيب الاعتراضات التي أوردتها عليه، فروق مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ يقرأ في الليل 4 أجزاء، ويحفظ القرآن كاملا، ويؤمن ب6000 وكذا كذا آية، ويتصدق، هذه كلها فروق مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ عندك فروق مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ عندك الله يحفظك. فروق غير مؤثرة، جزاك الله خير، هذه كلها فروق غير مؤثرة. ونقول لك أيضا: أرأيت رجلا يصلي ويصوم ويحج لكنه أنكر وجوب الزكاة، جحد وجوب الزكاة، مسلم هو؟ عند من يا أخوان؟ عندك الله حفظ. لا، ليس مسلم. ليش ليس مسلم؟ يصلي ويصوم ويحج ويفعل العظائم من العبادات، ليش ما هو مسلم؟ لأنه ينكر فرض الزكاة. يعني أنكر فرض الزكاة خلاص يعني. الله يحفظ. هذا هو. طيب الذي أوردته عليه فرق مؤثر ولا غير مؤثر؟ هذا فرق غير مؤثر. طيب لو سألتك ما هو المؤثر في الحكم هنا، ما الذي أوجب له الكفر؟ إيش ستقول؟ لأنه ينكر فرض الزكاة، لأنه جحد وجوب الزكاة، لأنه جحد وجوب الزكاة. إذن هو كافر لأنه جحد وجوب الزكاة، وذاك عليه الكفارة لأنه جامع وهو صائم مقيما في نهار رمضان. هذه العلة. قضية الاعتراف بأشياء أخرى لا معنى له إلا عند العوام، لا معنى له إلا عند العوام. وهكذا في سائر المسائل. فإذا كان من جحد وجوب آية من فرضية آية من كلام الله، من جحد آية من كلام الله كفر، فكيف بمن جحد توحيد الله سبحانه وتعالى ولم ينقذ له؟ ما ينفعه عمله؟ وهل يغني عنه شيئا؟ الجواب لا. قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له، وبهذا يظهر لنا أن الشيخ يسير على وفق الأصول العلمية في الجدل. هذه أصول علمية في الجدل، هذه أصول علمية في الجدل، يضرب أمثلة يجعل المخالف هو الذي يتكلم، وهذه في غاية من التوفيق من الله سبحانه وتعالى. قال: ولما لم ينقد أناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أصح ما ورد في نزول هذه الآية مرسل عكرمة بسند صحيح أن أهل الملل قالوا: لسنا كفارة بل نحن مسلمون، فأنزل الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فكفروا ولم ينقادوا، فأنزل الله: ومن كفر، يعني ممن يدعي الإيمان لأنه مسلم، فإن الله غني غير محتاج لأحد سبحانه، غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. والله غني سبحانه وتعالى عن العالمين جميعا. هذا أصح ما ورد في الآية وهو مرسل. الشاهد أنهم ادعوا الإيمان والإسلام فلما امتحنوا بالحج فضحوا وكفروا وكفرهم الله بالحج وحده مع دعواهم انهم مؤمنون. الشاهد من هذا ان من جحد فرضا من فروض الله كفر ولو اقر بجميع فروض الله. من جحد فرضا من فرائض الله كفر ولو امن بجميع فروض الله. من جحد فرضا من فرائض الله كفر ولو امن بجميع فرائض الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ومن اقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالاجماع. لو انه امن بجميع ما نزل من كتب الله وبجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الا البعث فانه انكره وقال انا لا اؤمن بالبعث، فان هذا كافر حلال الدم والمال باجماع العلماء. من آمن بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه كفر بالبعث فهذا كافر حلال الدم والمال بإجماع العلماء، لا يختلفون في ذلك. هل ينفعه أن يقال هذا لا تلفظ بالشهادتين وتصدق وصام وصلى وحج، هل ينفعه هذا؟ طيب هذه الفروق مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ غير مؤثرة، هذه فروق غير مؤثرة. قال رحمه الله تعالى: وحل دمه وماله بإجماع العلماء، وهذا مذكور في باب حكم المرتد في جميع المذاهب. قال: كما قال الله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الله سبحانه في هذه الآية جعل الذين يؤمنون برسول ويكفرون بآخر ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله وأن يكون لهم طريق فيقولون نحن نؤمن بموسى ولا نؤمن بعيسى، أو نحن نؤمن بموسى ولا نؤمن بمحمد، أو نحن نؤمن بعيسى ولا نؤمن بمحمد، أو نحن نؤمن بعيسى وموسى ولا نؤمن بمحمد، ويريدون أن يكونوا مؤمنين، ويريدون أن يكونوا من المؤمنين، هؤلاء هم الكافرون. إيش يا أخوان؟ حقا، يعني حقيقة الكفر عند هؤلاء، وإن ادعوا أنهم آمنوا بشيء مما نزل، هؤلاء هم الكافرون حقا. لا يكن في نفسك ريب أو شك فيهم وتقول هؤلاء ليسوا كافرين، لا، هؤلاء هم الكافرون، لكن نظرا لأنه قد يلتبس أمرهم على بعض الناس قال الله أولئك هم الكافرون حقا، يعني حقيقة هؤلاء هم الكافرون لا شك ولا ريب، ولا ينبغي أن يرتاب في ذلك، هؤلاء هم الكافرون حقا. فمن آمن برسول يلزمه الإيمان بسائر الرسل. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وموسى وعيسى وعيسى ابن مريم وموسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذا هو الإسلام. قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا، الآية الثانية علينا، وما أنزل على إبراهيم وموسى وعيسى، نعم، قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وموسى وعيسى بن مريم وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. شاهد، لا نفرق بين أحد منهم، جميع الرسل نؤمن بهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. هذه عقيدة أهل الإسلام، لا تفريق بين الرسل وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، نؤمن بهم جميعا لا نفرق بينهم، من فرق بينهم فأولئك هم الكافرون حقا كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذه ملة كافرة عندها حقيقة الكفر عياذا بالله، هذه ملة كافرة. فمن قال أنا أؤمن بكذا ولا أؤمن بكذا هذا كافر حقيقة، لا يكون في نفسك من ذلك شيء. من قال أنا أصدق الرسل جميعا إلا عيسى هذا كافر بجميع الرسل. من قال أنا أصدق كل الرسل إلا موسى إلا محمدا هذا كافر برب العالمين وبجميع الرسل، لا نفرق بين أحد من الرسل. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام وهذا هو الإيمان، من سلكه فهو مسلم ومن لم يسلكه فهو من الكافرين إيش؟ حقا، من الكافرين حقا كما قال الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا زالت الشبهة، زالت الشبهة كما ذكر الشيخ رحمه الله. ومع زوال الشبهة فسيرد الشيخ بنحو 7 أجوبة متوالية، ينسف الشبهة نسفا، لأن كثيرا من العوام يغترون بها لانبنائها على العاطفة كما تقدم. قال الشيخ رحمه الله: وهذه هي الشبهة التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. الشيخ رحمه الله ألف هذا الكتاب بردود ترد عليه، يرد عليهم ويردون عليه، ثم ألف كشف الشبهات كما رأينا في غاية المتانة والعلم والقوة في المحاجة والمناظرة. كتاب عظيم نافع، من أقوى كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هذا من أقوى كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. قال: أرسلها بعض أهل الأحساء، كان أهل الأحساء في هذه الفترة على دين الجاهلية، وإنما فتحت بلاد الأحساء عام 1208 أي بعد موت شيخ الإسلام بنحو 3 سنين أو 2 سنين وقليل، وكانت بلاد شرك، يعبدون غير الله ويناوئون دعوة التوحيد، ويناوئون دعوة التوحيد، وكان فيها رؤوس من رؤوس المشركين. كان في بلاد الأحساء رؤوس من رؤوس المشركين، منهم عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كان في الأحساء رؤوس من رؤوس الشرك يحاربون دعوة التوحيد ويعارضونها، منهم شيخه عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحساء. فتلمذ عليه الشيخ رحمه الله في أول طلبه للعلم في رحلته، رحل إلى هذا الرجل وتتلمذ عليه. ألف هذا الرجل رسالة سماها سيف الجهاد على مدعي الاجتهاد، يعني من؟ يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وهو تلميذه، ألف رسالة في الرد على تلميذه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الرجل المتأمل يرى أن شيخ الإسلام يمدحه في رسائله الخاصة، هذا الرجل يمدحه شيخ الإسلام في رسائله الخاصة أن عنده شيئا من التجرد، حتى قال: إني لقيتك قبل 20 سنة فتكلمنا حول مسألة الإيمان والعمل، وكلام البخاري في ذلك وشرح الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر وقع في بعض الهفوات في هذا الباب كما هو معلوم. فالشيخ رحمه الله قال: فأخرجت لي تراريس فيها الرد على هذا الكلام، يعني وإثبات أن العمل من إيش؟ من الإيمان، خلافا لمرجعة الفقهاء أن العمل ركن في الإيمان، أن العمل ركن في الإيمان. قال: وخالفت شيوخك وأئمتك، يعني هذا يدل على إيش؟ على تجردك. ولا زال الشيخ يتلطف بهذا الرجل، هذا ما أظنه الذي ذكر هذه الشبهة. وهناك رجل آخر اسمه محمد بن عبد الرحمن بن عفالق، هذا عدو لدود من أعداء دعوة التوحيد. محمد بن عبد الرحمن بن عفالق مهتم بعلم البلاغة واللغة العربية، أرسل إلى الشيخ أسئلة في سورة الهمزة يناظره أن يبين أوجه البلاغة فيها، أرسل إلى الشيخ أسئلة تعجيزية في سورة الزمر في سورة الهمزة يريد من الشيخ أن يرد ويبين أوجه البلاغة فيها. رجل مهتم بالبلاغة. والشيخ رحمه الله يكفره. الشيخ رحمه الله يكفر هذا الرجل. صرح بكفره في بعض رسائله. وأنه كافر كفرا أكبر. لأن مثله قد قامت عليه يا شيخ. هذا رجل معاند. ألف تهكم المقلدين لمن يدعي تجديد الدين. تهكم المقلدين يعنون أنفسهم. نحن مقلدون يقول نتهكم لمن يدعي تجديد الدين. فهذا خطأ في العنوان. فإن المقلد ليس عنده علم وهو بإجماع العلماء جاهل. فلا يعتبر في الباب المقلدين ولا يجوز لهم أن يتكلموا في أمور الدين فضلا عن أن يكونوا من المناظرين. هذا خطأ. ليس لك من الأمر شيء. اترك هذا الباب لأهله. ومع هذه ألف رسالة يرد على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وهناك رجل آخر اسمه محمد بن عبد الله بن فيروز. هذا أيضا يكفره الشيخ رحمه الله. هذا يكفره الشيخ رحمه الله. وهو من أكبر ألداء الدعوة. وهو ابن عمة شيخ الإسلام. من عائلة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وقد كفره الشيخ رحمه الله. ابن عثالق ينبر لعل الذي كفره الشيخ محمد بن عبد الله بن فيروز. محمد بن عبد الله بن فيروز ألف الرسالة المرضية في الرد على الوهابية. هذا الرجل كفره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. هذا رجل كفره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وهو من أكبر أعداء دعوة التوحيد. أعمى البصر البصيرة. رجل أعمى البصر والبصيرة من ألد الأعداء. فالغالب على الظن أن مثل هذا مصدر هذه الشبهة. الغالب على الظن أن مثل هذا هو مصدر هذه الشبهة. الغالب على الظن لأن استماتته فالرد على دعوة التوحيد وأئمته. رجل متجلد في الباطل. فمثل هذا مظنة خروج مصدر أو خروج هذه الشبهة فهو مصدرها فيما يغلب على الظن. قد يتلقاها عنه ناس يرسلونها لا مانع. قد يتلقاها عنه ناس يسمعونه فيرسلونها اعتراضا. الشيخ ابن عثيمين في شرحه يقول لا أعلم هذا يبحث عنه. وهذا من تواضع الشيخ رحمه الله. فهذه المسألة من المسائل التي تحتاج إلى بحث وتأكد. طيب إن شاء الله تعالى رحمه الله نقف هنا ونقرأ غدا الأوجه. ومن لم يتضح له شيء في جواب هذه الشبهة يسأل. طيب هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا في تردد إيش مكتوب عندكم؟ الثالث الذي كفر الثاني ما كفر. إذا هو الثالث.